اسمع قرن الاجدي وردة الليس اسمع قرن الاجدي شهوة ضرات اسمع نقوي الحجدي صغارك للسيردي وردمان ولي مناسر يا رجي أجمعاتي قال غريبي قال جدي استداد رغيف ناورنا أسندي ¡Suscríbete al canal!